فيجري على العبد فنون متعددة وألوان متنوعة من الابتلاء بالمتقابلات، الشدة والرخاء، السراء والضراء، الصحة والسقم، القوة والضعف، الفقر والترف، السعة والضيق، الحلال والحرام، الطاعة والمعصية، الهدى والضلالة. والابتلاء بهذه الفتن لا ينتهي إلى أمد محدود أو أجل مضروب، بل تتتابع فتن الابتلاء بالخير والشر على العبد، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فيختبرون في كل عام مرة أو مرتين بما يكون زاجرا لهم عن غيهم ورادعا لهم عن مفاسدهم ومساوئهم. ومن محكم التقدير الإلهي أن جعل الله الناس بعضهم لبعض فتنة، قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال الحسن البصري رحمه الله: جعلنا الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني. رواه ابن جرير والخطابي في العزلة واللفظ له. فأحدنا يقلب بين الفتن ويعرض على نارها ويختبر معدنه، فليست الدنيا إلا دار البلوى والفتن والاختبار والمحن، ولم يبق منها إلا بلاء وفتنة. قال ابن ماجة: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وإسناده جيد. وبوب عليه ابن ماجة باب شدة الزمان. وبعد هذا الخبر الموثوق عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فما المنتظر من الدنيا المبخرجة المزخرفة؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن أو فتنة تنتظر. رواه وكيع في الزهد بسند صحيح. وإن أردت أن تعرف قدر الفتن المنتظرة فانظر إلى الأرض، إذا وقع عليها قطر المطر كم تعد من حبات المطر وزخاته عليها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان عن ابن شهاب قال: أخبرنا عروة قال: سمعت أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنهما يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به نحوه. فمواقع الفتن بيننا كمواقع القطر على أرضنا، وهي تتساقط خلال بيوتنا أهل الإسلام، فليست خارجة عنها ولا بائنة منها، بل هي متوسطة لها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. رواه البغوي في معجم الصحابة والخلال في السنة بسند صحيح عنه، ومثله لا يقال من قبل الرأي. ولما حدث به الإمام أحمد فيما رواه الخلال عنه قال الإمام أحمد: اللهم ردنا، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثا. فالدنيا دار بلاء وفتنة، والأمر مزداد شدة، ولن نرى من الأئمة إلا غلظة، ولن نرى أمرا يهولنا إلا جاء بعده ما حقره لهوله وعظمه. فإذا سكنت فتنة فما هي إلا مديدة فتتبعها فتنة أخرى. قال حذيفة رضي الله عنه: إن للفتنة بعثات ووقفات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. رواه ابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح. وزاد الحاكم عن زيد بن وهب قال: سئل حذيفة: ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قيل: وما بعثاتها؟ قال: إذا سل السيف. وإذا انبعثت فتنة بعد فتنة خمدت، كان من بعث واستجد أقوى مما مضى وخمد. قال حذيفة رضي الله عنه: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا ردفهم أمر يشغلهم عنه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. واعتبر هذا في بلد واحد في نحو 30 سنة، فقد هال أهل هذه البلاد كائنة انتهاك الحرم الشريف مطلع القرن، فضجوا منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم دهمتهم فتنة الثورة الإيرانية التي أرادت أن تمد مخالبها إلى مواقع مختلفة من أرضنا من البحر إلى البحر، ابتداء بالساحل الشرقي وانتهاء بالحرم المكي، فضج الناس منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم دهمتهم فتنة البعث العراقي، فضجوا منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم دهمتهم فتنة حنين، فضجوا منها، لكن الله كبت دعاتها وأطفأ نارها ببروز الألفة الدينية واللحمة الوطنية، لكنها لن تكون آخر جمرة من النار، بل الجمر تحت الرماد يتوهج، وكلما تأخر الزمان وبعد العهد عن زمن النبوة وقربت الساعة كثرت الفتن وتتابعت. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت على عبد الله، دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فذكر حديثا طويلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيصيب آخرها، يعني هذه الأمة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وفتنة يرقق، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. قال القاضي عياض في شرح مسلم: ومعناه يسبب بعضها بعضا ويشير إليه، فالفتن حلقات متصلة يوطئ بعضها لبعض ويكون تقدمة له، فلا تزال الفتن في تناسل وتكاثر،